جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: أعمل إداري في حملة، قدمت إلى مكة بحج التمتع، أديت العمرة وتحللت الآن من الإحرام وحضرت إلى المدينة لمرافقة حجاج وتوصيلهم إلى مكة، فهل يجب علي الإحرام مرة ثانية أم أدخل مكة بثيابي؟ ليس لك أن تتجاوز الميقات إلا وقد أحرمت. إن أحرمت بعمرة فهذا هو الأولى، فيكون عندك عمرة ثانية وحج. وإن أحرمت بالحج فالعمرة الأولى هي عمرة التمتع، لأنك لا زلت في سفر الحج، ولا ينقطع التمتع إلا إذا رجع الإنسان إلى بلده. فأنت جئت من بلدك وطفت وسعيت العمرة وتحللت وجئت المدينة وأمامك ميقات لا تتجاوز لو قد أحرمت. إن أردت الإحرام بالعمرة فتكون عمرة ثانية، وإن أردت الإحرام بالحج فالعمرة السابقة هي عمرة التمتع، والحج يعني هذا الذي تدخل فيه، لأنك لا زلت في سفر الحج ولا ينقطع التمتع إلا برجوع الإنسان إلى بلده. يقول: هل يصلي الحاج صلاة العيد؟ لا يجب عليه صلاة عيد، ليس عليه صلاة عيد، لكن إذا حضرها وهو في المسجد الحرام وصلى العيد صلي معه، لكن ما مطلوب من صلاة عيد، الحجاج ليس عليهم صلاة عيد. يقول كذلك: كيف نصلي الصلوات الخمس والجمعة نحن الحجاج؟ الحجاج ليس عليه يعني ما يصلي الجمعة، يعني يقيمون جمعة وهم حجاج في منى أو في يعني عرفات أو في يعني ليس لهم يقيموا يأتون جمعة، لكن الجماعة يأتون بها، كل جماعة في منزل أو في خيام أو مخيم يصلون جماعة، كل جماعة يصلون مع بعضهم جماعة. أما الجمعة فليس عليهم جمعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وكان يوم جمعة ما صلى صلاة جمعة، صلى صلاة الظهر. كذلك يقول: إذا تحللت بعد الرمي فماذا علي؟ الأولى أن تتحلل بعد الرمي والحلق، وإن تحللت بعد الرمي ليس عليك شيء، لكن الأولى أن يكون تحللك بعد الرمي والحلق، وعليك بعد ذلك أن تطوف. إذا رميت وحلقت يبقى عليك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، إن كان عليك سعي بأن كنت متمتعا أو كنت قارنا مفردا ولم تسع مع القدوم، هذا هو الذي عليك. وإذا فعلت هذه الأمور الثلاثة حصل لك التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، ويمكن الإنسان أن يتحلل تحلل كامل ويجامع أهله وهما ذبح الهدي، يعني يمكن الهدي يكون في آخر يوم، والهدي لا علاقة له بالتحلل، لأن الهدي لا يلزم جميع الحجاج، بل يلزم القارنين والمتمتعين وأما المفردون فلا يلزمهم، والتحلل يكون بأمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج. يقول: ألا ترون أنه ينبغي أن تغير ألفاظ الإحرام والمخيط؟ إيش؟ ألا ترون تغيير ألفاظ الإحرام والمخيط عند تعليم مناسك الحج، لأن ذلك يشوش على العامة من الناس، فهم يظنون أن الإحرام هو اللباس والمخيط كل ما فيه خيوط. الجاهل يتعلم ويسأل، الإنسان الذي ليس عنده علم يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود بالمخيط الذي فصل على جسم الإنسان كله وبعضه، كله كالقميص أو بعضه كالفناول الفنايل والسراويل، فهذه لا يلبسها المحرم، لا يلبسها المحرم، وإنما يلبس إزارا ورداء. وأما إذا كان الخياطة ليست يعني على الوجه المعتاد اللي هو قميص أو فنائل أو سراويل، وإنما كان الإحرام مكفوف يعني حاشيته مكفوف، هذا ما يؤثر. أو كان قطعتين خيطت صارت قطعة واحدة، هذا ما يؤثر، ما يقال إنه مخيط، وإنما المخيط هو الذي يفصل على الجسد كله أو بعضه. أما أن يكون الإحرام لباس الإحرام يعني كف أطرافه بالخياطة أو كان قطعتين وجمع بينهما بالخياطة، فهذا ما يقال لبس مخيط، لا يقال لهم لبس مخيط. يقول أحسن الله إليكم، شخص كان مقيما بالمدينة وفي هذا الشهر ذهب لجدة للإقامة بها، وهو الآن يريد الحج، من أين يحرم؟ من جدة أو يرجع إلى المدينة ويحرم منها؟ الإنسان إذا كان ذهب إلى جدة وهو لا يريد إلا حج ولا عمرة ثم طرى له الحج أو العمرة يحرم من جدة من المكان اللي هو فيه. أما إن كان في المدينة عنده نية حج وعمرة فلا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. يقول شيخنا الكريم، حججنا بأولادنا الصغار متمتعين ولم نهد عنهم، فهل نصوم عن كل واحد 10 أيام؟ الأصل أنك تهدي عنهم، الأصل أنك تذبح لهم هديا. أما قضية الصيام عنهم لا أدري. يقول أبي يريدني أن أحج عن جده علما أنه كان غير مستقيم وكان لا يصلي. الذي لا يصلي لا يحج عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويعني أحاديث جاءت في بيان أن من لا يصلي يكون كافرا. يقول أحسن الله إليكم، استعددت للإحرام من بيتي فلبست ملابس الإحرام إلا أني أبقيت علي المخيط الفنيلة. أيوة. وبعد أن بلغت ذي الحليفة نويت الإحرام بالعمرة إلا أني نسيت ما علي من المخيط فلم أتذكر ذلك إلا بعد فترة ثم خلعتها الفنيلة واستأنفت العمرة. استأنفتها؟ لا، العمرة هي من الميقات، لكن إلا لبست هذه ونسيت ليس عليك شيء، اخلعها وليس عليك شيء. يقول جزاك الله خيرا، هل يجوز أن أحج عن أمي الفقيرة وهي ما زالت على قيد الحياة وأنا مقيم بالمدينة؟ إذا كانت قوية يمكنها أن تسافر للحج أو العمرة فلا يحج ويعتمر عن من يكون كذلك. والحج والعمرة للحي في حالتين اثنتين، أن يكون المحجوج عنه هرما كبيرا لا يستطيع السفر ولا الركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. من عدا هؤلاء يعني لا يحج عنه ويعتمر، وإنما يعطى نقود حتى يحج ويعتمر إذا تيسر ذلك. يقول لما سمي المسجد الحرام بهذا الاسم؟ لأنه مكان حرمه الله عز وجل، لا يصاد صيده ولا يقطع شجره ولا تملك ضالته إلا لمنشد ينشدها دائما. فالحرم يعني المسجد الحرام يطلق على مكة كلها مسجد الحرام، لأن الله تعالى حرم مكة وجعل يعني الصيد فيها لا يصاد والشجر لا يقطع والحشيش الرطب الذي هو النبات الذي أنبته الله عز وجل لا يؤخذ. أما ما غرسه الناس وزرعوه فلهم أن يحصدوا ما زرعوا وأن يقطعوا ما غرسوا. ما هي الحكمة أن من ساق الهدي لا يستطيع أن يتحول من القران إلى التمتع، لأنه جاء ولا تحلق رؤوسه حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن الرسول عليه السلام أخبر بأن من ساق الهدي يستمر، يعني يستمر في إحرامه إلى يوم النحر الذي هو وقت ذبح الهدي. يقول: هل صحيح أن سوق الهدي إلى البيت الحرام من السنن المهجورة؟ يعني سوق الهدي ليس بلازم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالتحول إلى عمرة وقالوا إنك باق على إحرامك، قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. إيش معنى أقول استقبلت من أمري ما استدبرت؟ لو كنت الآن في ذي الحليفة وكل شيء أمامي أحرم بعمرة. يقول: حسب تعليمات البعثة سنذهب إلى عرفة صباحا من السكن ودون أن نذهب إلى منى في يوم التروية، فمتى نحرم، يوم عرفة عند انطلاقنا أو يوم التروية؟ يعني إحرامكم الإحرام يعني السنة يكون يوم التروية، إن كنتم في مكة أحرموا مكة وذهبوا إلى منى أو إلى عرفة، وإن كنتم في منى أحرموا من منى، وإن كنتم في عرفة أحرموا من عرفة. إذا كنتم قبل يعني يوم التروية يعني في منى أو في عرفة أحرموا من هناك، لا يلزمكم الإحرام من مكة، لكن من كان بمكة يحرم من مكة، ومن كان بمنى يحرم منى، ومن كان بعرفة يحرم من عرفة. يقول: الأصل أن اليوم ينتهي بغروب الشمس، فما هو السبب أن يوم عرفة يمتد إلى قبيل فجر يوم العيد؟ ليلة عرفة هي الليلة التي قبله، لكن الوقوف جاء في يوم عرفة وليلة العيد، ولا يقال إن هذه ليلة عرفة، هذه ليلة العيد، يقال ليلة العيد ما هي ليلة عرفة، ليلة عرفة اليوم التي قبلها يوم كان الناس في منى، هذه ليلة عرفة. أما يعني الليلة التي بعد عرفة فهي ليلة العيد. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى أيام التشريق؟ نعم، يجوز إلى أيام التشريق وإلى ما بعده أيضا. يقول: أحسن الله إليكم، لكن المبادرة مطلوبة، كونه يؤدي الركن وينتهي من الشيء الذي لا بد منه، المبادرة إليه مطلوبة، لكن لو أنه ما أتى به إلا أيام التشريق أو أتى به بعد أيام التشريق ما في بس. يقول: أحسن الله إليك، سمعت أهل العلم يقولون: الحج واجب على الكفاية كل سنة، فإن لم يحجوا عاما أثموا جميعا، ما هو الدليل على هذا القول؟ واجب على الكفاية؟ ما هو واجب على الكفاية، واجب على كل مسلم إذا قدر، يعني مو معنى ذلك أن إذا قام به من يكفي سقط إثم على الباقين، كل من قدر على الحج حج، واللي ما يقدر على الحج هو في يعني ينتظر حتى يقدره الله عز وجل. ما يقال أن الحج فرض كفاية، لأن فرض الكفاية هو الذي إذا أتى به يعني بعض الناس يعني سقط الإثم على الباقين، يعني ليس بلازم للجميع، المهم أن يوجد. أما يعني الحج فهو واجب على كل مسلم مكلف قادر. يقول: رجل حج قبل 3 سنوات ولم يطف طواف الإفاضة فماذا عليه؟ إذا كان ما طاف طواف الإفاضة يعني في تلك السنة فإن عليه أن يطوف طواف الإفاضة يعني هذه السنة إذا كان جاء، وإن كان في بلده لازم يرجع حتى يأتي به، وإن كان عنده أهل وجماعهم يذبح شاة، لأنه جماع قبل التحلل الأخير، يعني التحلل الأخير ما يكون له طواف الإفاضة. إذا فرضنا بأنه قد مات، لأن هذا يقول: من ترك ركنا من أركان الحج ورجع إلى بلاده ولم يستطع أن يعود لقضاء ما فاته حتى خرج من الدنيا فماذا عليه؟ الطواف ما أحد يطوف عن أحد أو ينوب عن أحد في الطواف، لأن أعمال الحج النيابة في شيء واحد وهو رمي الجمار، وأما الباقي فإنه لا. وأنا ما أدري يعني ما أما بالنسبة لمن مات وهو محرم فإنه وإن لم يطوف فإنه يبعث يوم القيامة ملبي، ولا يعني ولا يلزمه حج بعد ذلك. أما بالنسبة لهذا الذي بقى على طواف الإفاضة وتوفي، فهل يعني ما الذي يفعل؟ هل يعادله الحج أو ماذا؟ لا أدري. يقول إذا وصل إلى عرفات قبل طلوع الفجر بعشر دقائق وقف عليها عشر دقائق هل يصح حجه؟ نعم، إذا كان قبل طلوع الفجر يصح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عرف مضرس بعد صلاة الفجر أو عند صلاة الفجر قال إنني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا، الحبل هو الكثيب من الرمل، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد يعني تم حجه. نعم. يقول شيخنا الفاضل ربما وصل الإنسان إلى المسجد الحرام في حج أو عمرة وبدأ الطواف ثم أذن لصلاة المفروضة فماذا يفعل؟ يصلي في مكانه من الطواف، وإذا فرغ من الصلاة يواصل الطواف من مكانه اللي صلى فيه. يقول أريد أن أحج متمتعا، فهل يجوز أن أنوي العمرة عمرة التمتع عن شخص متوفى؟ نعم، عمرة التمتع يمكن تكون عمرة لشخص والحج لشخص، سواء كان أنت الحج لك والعمرة لغيرك أو العكس، أو أنك تجعل الحج لشخص والعمرة لشخص، كل ذلك سائغ ويقال له تمتع. حاج رمى الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الساعة الثانية عشر ليلة، هل يجوز ذلك؟ نعم، بس إنه يبقى في يبيت ليلة 13 لأنه غربت عليه الشمس وهو في ميناء، فإنه يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار بعد الزوال، ولكنه لا يأخره إلا بعد الغروب، لأن يوم 13 بعد الغروب ما فيه رمي، لأن الرمي انتهى بغروب الشمس. أما يوم 12 فله أن يرمي في الليل يعني بعد الغروب، ويوم 11 يرمي بعد الغروب، ويوم العيد أيضا يرمي بعد الغروب، أما اليوم 13 ما في رمي بعد الغروب لأن أيام التشريق انتهت بغروب الشمس. ما حكم من لم يطف طواف الوداع؟ يجبره بدم، يذبح هدي فدية بمكة ويزرعها على فقراء الحرم. هل الإحرام في اليوم الثامن يكون بعد صلاة أم هذا خاص بالمواقيت؟ ما يلزم يكون بعد صلاة، يحرم بدون صلاة، إذا كان مكة يحرم مكة بدون صلاة. وأما بالنسبة للمواقيت ما نقول المواقيت كلها يصلى فيها، لكن نقول في المدينة يمكن الإنسان إذا أراد يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة وكان يعني عند الحج قال أتاني الليلة آتي من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، لكن هذا ليس بلازم. لو أن إنسانا استعد في بيته ولبس إزاره ورداءه وأحرم عند محاذاة المسجد له ذلك. يقول هل يجوز لبس النعال التي لها سبتة تشد أو تشد الرجل من الخلف والتي تسمى بالصندل؟ ما في باس، ما دام الكعبان باديين فإنه لا باس به، حتى لو كان مغطى من قدام من أمام ومن الخلف، مثل الخف الذي يعني لا يغطي الكعبين يجوز أن يلبس، لأنه بحكم النعل. هل هناك فرق بين فدية التمتع والأضحية؟ ما قال فدية، هدي التمتع. هدي التمتع ما قال فدية. الفدية في جبر نقص، الفدية في شيء يجبر عن نقص، مثل كون ترك واجبا أو ترك، فإن هذا جبر نقص. وأما هدي التمتع فهذا كما قلت هذا دم شكران، شكر لله عز وجل على نعمة الإتيان بنسكين في سفر واحد. إذن هل هناك فرق بين هدي التمتع والأضحية؟ أما الأضحية، الأضحية يعني هذه تكون في كل مكان، والهدي يكون بمكة، بينهما فرق. فهذه تكون في كل مكان والهدي يكون بمكة، والذي يريد أن يضحي بعد دخول العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، والذي يريد أن يعني يتمتع وليس بمضحي له أن يأخذ عند الإحرام بعد دخول العشر. يقول بعد ذلك: وهل تسقط الأضحية عن المتمتع؟ الأضحية ليست لازمة ولا واجبة، لكنها سنة مؤكدة في حق من يقدر عليها. وإذا كان الإنسان له أهله في بلده فإن الأولى أن يجعل الأضحية عندهم ولا يجعلها بمكة، لأن مكة فيها اللحم كثير. يقول: بارك الله فيكم، هل للمحلقين فضل أكثر من المقصرين؟ نعم لهم فضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: والمقصرين. بعد الثالثة قال: والمقصرين. فدل على أن الحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأهله ثلاث مرات، والمقصرين دعا لهم بعد الثالثة. وإنما كان الحلق أفضل من التقصير، لأن أخذ الشعر يعني من يعني ترك للترفه، ومن الناس من يعجبه الشعر ويحرص عليه ولا يحب أن يزيله، لكن من تركه لله وحلقه من أجل الله فهو أعظم أجرا ممن قصر وأبقى شيئا يحتفظ به للزينة. يقول: حججت عن نفسي والحمد لله ويسر الله أن أحج مرة أخرى، فهل الأفضل أن أحج عن نفسي أو لجدتي التي لم تحج؟ الأفضل أن تحج عن نفسك وتدعو لجدتك، هذا هو الأفضل. وين حججت عن جدتك لا بأس. يقول: هل الصلاة في نواحي الحرم لها نفس الأجر في من صلى داخل المسجد الحرام؟ مكة تختلف عن المدينة، المدينة المضاعفة في المسجد الأصل وما زيد عليه، وأما مكة كلها يقالها مسجد حرام. والصلاة فيها مضاعفة على أصح أقوالها العلم، لكن فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ومن يصلي حولها وبين من يصلي في أطراف مكة، كما أن هناك فرق بين من يأتي الصف الأول ومن يعني يصلي في آخر المسجد، يعني عندما تقام الصلاة، يعني فرق بين هذا وهذا. فهذا مثل الفرق بين الذي يكون في مكة عند الكعبة والذي يصلي في أي مكان مكة، لكن التضعيف يكون للجميع، لكن فرق بينهم كالفرق بين الذي يأتي للصف الأول والذي يصلي في طرف المسجد من الخلف. يقول: أحسن الله إليك، هل يدخل العجز عجز النفقة في العجز البدني الشيخوخة؟ يعني يقول: إنسان ما عنده نفقة الحج، لكن عنده ابن وعنده نفقة، فهل يجوز لابنه أن يحج عنه؟ إذا كان أنها هرم كبير ما يستطيع السفر يحج عنه، وأما كان يقدر على الحج يدفع له نقود حتى يحج. يقول ما حكم من مات في طريقه إلى الحج ولم يحج من قبل، هل يحج عنه أو ماذا يفعل؟ نعم يحج عنه لأنه ما دخل في الإحرام. يقول سبق أن كنت مسافرا للعمرة وفي طريقي إلى مكة تعطلت سيارتي بالطريق فلم أكمل العمرة ورجعت إلى المدينة ولم أقل في النية مكاني حيث حبستني، فما الحكم؟ الإنسان إذا تعطلت به السيارة ما يفسخ إحرامه، يبقى على إحرامه ويصلح السيارة ويبقى على إحرامه، وإن كان يعني السيارة يمكن يوقفها ويستأجر سيارة ويذهب يذهب، ليس مجرد عطل السيارة يجعل الإنسان يترك الحج والعمرة الذي نواها، ليس فهذا لا أدري هل هو قريب، يعني كان قريبا فعليه أن يرجع إلى إحرامه ويذهب يأتي بالعمرة، وأما يعني كون إنسان يتهاون وبمجرد يعني ما يحصل له يعني نعم إذا كان حصل له شيء يعني يمنعه بأن كان يعني ما يستطيع يواصل وأنه ذهب به المستشفى يعني فهذا معذور، أما كونه بس مجرد أنه تعطل السيارة فينتهي الإحرام ويقول خلاص هذا ما يكفي. يقول سأسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج ولكن سأذهب إلى الميقات ثم أرجع أدخل المدينة لأركب الباص. إيش السؤال؟ سيذهب إلى الحج. أيوة. فسيذهب إلى الميقات. ثم سيرجع إلى يدخل المدينة ليركب الباص. أبد لا يذهب إذا ركب الباص وحاد المسجد ينوي ويلبي. ما يذهب هناك ثم يرجع. وإنما إذا كان يعني سينزل السيارة اللي معها وكان يعني الجماعة اللي معه بينزلون نزل معهم، وإن لم ينزلوا فله أن يحرم إذا حاد المسجد. يقول شيخنا الكريم رجل مقيم في المدينة وهو لم يحج حجة الإسلام ويستطيع أن يحج في هذه السنة لكن لا يريد أن يحج، ماذا عليه؟ والله على خطر عظيم، الإنسان الذي يقدر على الحج ويعني ولا يفعله وعلى خطر عظيم، عليه أنه يبادر إلى الحج، هذا هو الذي عليه. سؤاله الثاني يقول ما معنى التراخي لمن لا يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج؟ معنى التراخي إيش؟ يقول ما معنى التراخي لمن لا يريد الحج؟ التراخي؟ نعم. التراخي؟ نعم. الحج يجب على الفور وليس على التراخي، وليس إذا قدر عليه لا يوفره، وإن أخره مع القدرة عليه يأثم. نعم. يقول هل عدم إزالة شعر الإبط يؤثر على الحج علما بأنه غير كثيف؟ ما يؤثر على الحج لا أبدا. يقول انتشر بين بعض طلاب العلم القول بأن الفدية في لبس المخيط ليست واجبة لأنه لا يوجد دليل أصلا صريح في هذا، وإنما هو قياس ضعيف لأن العلة هي الترفه، فما توجيهكم؟ نعم النص جاء في أخذ الشعار والأمور الأخرى كلها مقيسة عليه، والقياس قياس صحيح لأن كله ترفه، وهذا فيما إذا كان هناك تعمد أو تعمد يعني أو كان يعني تعمد يعني وهو غير من غير حاجة فإنه يأثم، وإذا كان لحاجة فعليه الفدية، ولكن القياس صحيح وكله في الترفه. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز لرجل معه امرأة حامل أن يترك طواف الوداع؟ لا ليس له ولا لها، وهي يعني إذا ما استطعت ترك تطوف راكبة في عربة، وطواف الوداع لا يترك إلا للحائض والنفساء، هذا اللي هم اللي يتركونه. وأما غير الحاض والنفس فيطوفون إما راكبين وإما ماشيين. من ترك واجبا من واجبات الحج وهو لا يستطيع أن يفدي يصوم 10 أيام عن الفدية، يصوم 10 أيام. هل صحيح أن الحلق بالمكينة يحصل له فضل المحلقين؟ لا، لأن المكينة يبقى أصول الشعر، تبقى أصول الشعر، والتحليق إنما يكون بالموسى الذي يزيل أصول الشعر. هل الحج عن المتوفى يصل للميت وتمحى ذنوبه ويعود كيوم ولدته أمه؟ لا شك أن المحجوج عنه له أجر ويؤجر، يعني له أجر الحج عنه، لكن يعني هل يعني يحصل له ذلك أو لا يحصل له؟ هذا مثل الإنسان الحي، يعني قد يعني الإنسان يعني يتوب الله عز وجل توبة النصوح من جميع ذنوب ومعاصي ويحصل. وأما بالنسبة لمن مات فله أجر الحج وثواب الحج، مثل ما لو صدق عنه نفعت الصدقة، وإذا حج عنه نفع عنه الحج. يقول: يسر الله لي الحج هذا العام كمنحة وكان علي دين، فهل من حرج؟ ليس عليك شيء. إذا قام أحد بتحجيجك وإعطائك يعني شيء تحج به، ما عليك حرج أبدا، لأن هذا يعني ما هو من مالك حتى يقال لك يعني صرفه في قضاء الدين وترك الحج، وإنما هذا يعني إنسان نحسن إليك ومكنك من الحج، فليس هذا مثل الإنسان الذي عنده نقود وهو بين إما أن يحج وإما يعطيها للدائنين، يعطيها للدائنين إلا إذا أذنوا له بالحج اللي هم الدائنون يحج. يقول: دخلت مكة حاجا نافلة متمتعا. نافلة؟ نعم. وبعد أداء العمرة والتحلل منها بدا لي أن أحج عن غيري. لك ذلك، لأن العمرة مستقلة والحج مستقل. هذا يقول: هل يجوز للحاج المتمتع أن ينوي العمرة عن شخص وينوي يوم عرفة الحج عن شخص آخر؟ النية عند الإحرام، فإذا كان أنها إحرام بعرفة يحرم بالحج من عرفة ينويه. أما كونه يعني قد دخل في الحج له ما يجعل، إذا وصل إذا أحرم بمكة ما يغير النية في أثناء الإحرام، يعني عند ابتداء الإحرام له أو لغيره. أما إذا أحرم عن نفسه ما يكون لغيره، أو أحرم عن غيره ما يكون لنفسه. ما هو الأولى، الحج أو الهجرة؟ الحج أو الهجرة ما يتنافيان، يعني الإنسان يعني يحج ويترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. هل للحائض أن تجلس في ساحة المسجد النبوي؟ ليس لها ذلك، وإن تجلس خارج، لكن إن جلست في دورات المياه التي يعني في داخل الساحات فإنها دورات المياه ليست في المسجد. يقول: هل السلام من الصلاة يكون بالتعريف أو بالتنكير؟ السلام عليكم. الأصل أن يكون بالتعريف. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى. هل مراد بالقص نزع الشارب كله؟ لا، القص ما هو نزع كله، يعني عدم حلقه. الأصل لا يحلق، ولكنه يؤخذ يقص بحيث يؤخذ ويترك، يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه، ولو كان لم يبق منه إلا القليل جدا. يقول: أحسن الله إليكم، ما شروط السلطان الذي تجب له السمع والطاعة؟ إذا كنت في بلد ف فاسمع واطع لكل من تولى، لأن السمع والطاعة إنما هي بالمعروف، فأنت تسمع لكل والي أمرك بالمعروف، وإذا أمرك بمنكر فأنت لا تسمع له. هذا أسئلته عن الضرائب، هل المسلم ملزم بدفع هذه الضرائب التي تكون على ملك العقار أو على البضائع؟ الإنسان إذا كان يعني ألزم بهذا وليس له بد، ليس أمامه إلا أن يدفع هذه الأشياء. يقول سؤال الثاني، هل هناك فرق بين الضرائب إذا كانت في دولة إسلامية أو غير إسلامية؟ الضرائب كلها يعني غير سائغة، لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام. والإنسان إذا ألزم بشيء ولا سبيل له إلا أن يدفع، يدفع سواء في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام. إذا كان في غير بلاد الإسلام إذا ما دفع يدخلون السجن، كونه برا أحسن من السجن. بعض الناس يغير الفاتورة للهروب من الضرائب، فهل هذا يعتبر كذب أو شهادة زور؟